وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا أرتدع إليك كثيرا على ما أفعلته من الله خير وعلى الأفضل. سامحنا يا أستاذ وجعل ما أكل علمنا الحمد لله بخير. والله الغدة أو دم لا أدري ماذا أقول، تعبتني من 10 أيام وتعالجت عند بعض الأطباء بإشارة الدكتور إن شاء الله يجزيه خير. خف الورم الحمد لله كثيرا، اشتد الوجع لدرجة إنه ما أستطيع أن أسجد كالعادة. لكن الحمد لله الآن ما أشعر بأي وجع سوى أنه هنا يعني كتلة متجمدة. فطلب مني الدكتور إصابة الله يجزيه خير نروح أتصور اليوم، أخذوني بعض الصور ما أدري شو هتكون النتائج. صورة للحنك هنا وصورة للصدر أيضا. نسأل الله لنا العافية والشفاء إن شاء الله. كيف حالك أنت؟ والله مشتاق يا أخي. الله طيب الحمد لله. الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى فرغ. جزاك الله خير يا أخي، بارك فيك. الحقيقة حينما كنت أتصور الوجوه التي ستلقاها ممن لا يلتقون معنا في الدعوة وصعوبة التفاهم معهم، كنت أقول في نفسي لو جاز لي أن أدعو لتنفيذ هذا القرار الجائر لكي لا أثقل على إخواني وخاصة أنت لفعلته، لكني تركت الأمر إلى الله وأنت أجرك على الله. والله شيخ ما هي لو الإنسان بنظر، يعني أنا من فضل الله عز وجل ذللت لي صدور هؤلاء، يعلم الله أنه ما لقيت منهم يعني إلا الترحاب والتفهم، لكن الأمور كانت مختلطة بشكل لأنها ما هي من جهة واحدة، يعني من جهات مختلفة. ما كنت أتصور سبحان الله إنها، لأن أنا من بدايتها يعني كانت الشكوك تنتابني وأعرف يا ترى الجهة هذه أم هذه الجهة أم غيرها.